الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنعود إلى ما كنا توقفنا عنده من سلسلة الشروح التي اعتدنا أن نخصصها لهذه الفترة، ألا وهي الفترة الصيفية. وكنا بدأنا عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة لإمام من أئمة الإسلام، هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من هو في هذا الباب فارس من أكبر الفرسان، إمام فتح الله تبارك وتعالى عليه في هذا الباب، فجاهد جهادا عظيما ودعا إلى الله تبارك وتعالى، في حله وترحاله يدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة، إلى التوحيد الخالص، وقد ابتلي من أجل ذلك ابتلاء عظيما، وصبر واحتسب. ونسأل الله جل وعلا أن يكون من شهداء هذه الأمة، وأن يكون عند الله تبارك وتعالى من المقبولين المرضيين الذين بوأهم الله جل وعلا أعلى المراتب في الدنيا وأرفع الدرجات في الآخرة، في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. العقيدة هي الفتوى الحموية الكبرى، ومقدمة هذه الفتوى قد سبقت عند بداية شرحها، إلا أننا نبدأ بالتذكير بأهمية هذه العقيدة عموما وبأهمية هذا النوع من أنواع التوحيد خصوصا. العقيدة هي الأصل الأكبر لهذا الدين. الدين لا ينبني إلا على أصله، وأصله هو توحيد الله تبارك وتعالى. والتوحيد هو أعظم أصول العقيدة على الإطلاق، لأن العقيدة أوسع من التوحيد، تشمل كل ما يتعلق بالأمور الغيبية، تفاصيل الإيمان بالأركان الست، ألا وهي أركان الإيمان. والتوحيد هو الركن الأول لهذه الأركان، وهو الأصل الأصيل لهذه العقيدة، توحيد الله تبارك وتعالى. والتوحيد منه توحيد علمي متعلق بمعرفة الله عز وجل، ومنه توحيد عملي متعلق بأعمال العباد. توحيد عملي أو توحيد القصد أو توحيد الإرادة أو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، هذه كلها أسماء توحيد العبادة أو توحيد الألوهية لله جل وعلا، وكلها من التوحيد، وهي التوحيد العملي، وهي التوحيد العملي. وهذا التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وقامت دعواتهم لبيان هذا التوحيد للناس ولتحذيرهم من الشرك بالله جل وعلا في عبادته. وقبل التوحيد العلمي قبل التوحيد العملي التوحيد العلمي الذي مداره على معرفة الله جل وعلا، مداره على نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن يعلم الناس علم اليقين أن خالقهم ورازقهم والذي يدبر شؤون خلقه والذي يحيي ويميت والذي يشفي والذي ينفع ويضر هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. هذا الرب تبارك وتعالى تعرف لعباده، تعرف لعباده في كتابه الذي أنزله على نبيه، وما عرفه به أعرف الناس به وهو نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ أن التوحيد بكل أنواعه مصدر التلقي فيه لا يخرج عن كتاب منزل وسنة ناطقة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجال فيه لا لعقل ولا لاجتهاد ولا لقياس ولا لشيء من هذه المصادر التي نحتاجها والتي لا بد منها في باب العبادات أو في باب الأحكام التكليفية أو إن شئتم الأحكام الفرعية. توحيد الأسماء والصفات هو التوحيد الذي من خلاله يتعرف الخلق على خالقهم على ربهم جل وعلا، ولا شك أن هذه المعرفة ضرورية واجبة، بل هي من أوجب الواجبات، وأن هذه المعرفة هي التي تورث الحب العظيم لله تبارك وتعالى، لأن العبد كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد حبا له، وكلما ازداد حبا له ازداد خضوعا وانقيادا وامتثالا لأوامره جل وعلا، والعبد كلما كان صادقا في محبته كلما كان صادقا في عمله، كلما كان صادقا في محبته كلما كان صادقا في عمله في إخلاصه فيه وفي حسن قصده فيه. فهذا التوحيد هو أول ما يجب على العباد، وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمر بالعلم بأعظم كلمة، ألا وهي كلمة التوحيد، والعلم بها أوله علم بالله عز وجل بمعرفته بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه. يدل على ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا إليها الناس، ودعوة الدعاة الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى بلاد اليمن، أمره عليه الصلاة والسلام فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وجاء في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قال بعد ذلك، وهنا الشاهد: فإذا عرفوا الله، فإذا عرفوا الله، ولا يعرفونه إلا بتعريفك إياه لهم، أنت تعرف ربك جل وعلا لهؤلاء، والتعريف بالله جل وعلا لا يكون إلا بهذا، التعريف بالله لا يكون إلا بهذا. أولا تعلم الناس هذا الأصل أو هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وهذا الذي قامت عليه دعوة المصلحين من هذه الأمة، الذين صاروا في منهج دعوتهم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مناهج الناس في الدعوة اختلفت، واختلافها بحسب اعتقادات أصحابها. المعتزلة أو الخوارج جعلوا أصل الأصول وأعظم ما ينبغي معرفته وعلمه النظر. المعتزلة وتابعهم في ذلك الأشاعرة، فجعلوا النظر مقدم على أي شيء حتى على العلم بالله ومعرفة الله تبارك وتعالى، فقدموا آراء الفلاسفة والمتكلمين وخاضوا فيما لم يؤمروا به وأفسدوا في دين الله جل وعلا فسادا عظيما. وهذا من أخطر أنواع الفساد، لأن مثل هذا الفساد يأتي على أصل هذه الأمة، وأصل هذه الأمة عقيدتها. أهل الفساد يختلف فسادهم باختلاف تأثيره أو أثره، من الناس من فسادهم في الأمة في أخلاقها، ومن الناس من فسادهم في الأمة في عبادتها، ومن الناس من فسادهم في الأمة في معاملاتها، ومن الناس من فسادهم في الأمة في عقيدتها، يقصدون عقيدة هذه الأمة. فإذا ضربت العقيدة ضرب الأصل الأصيل والركن المتين، يسهل على بعد ذلك أن تفسد أحوال الناس في عبادتهم في معاملتهم وما إلى ذلك. الذين أفسدت عقيدتهم واعتقدوا أن ثمة معصوم مع رسول الله أو بعد رسول الله، الذين فسدت عقيدتهم واعتقدوا أن من الناس من يعلم الغيب مع الله عز وجل، ماذا كان من نتائج هذا الفساد؟ فساد بعد ذلك في الأعمال، فساد في السلوك، فساد في الأحوال. وهذه مذاهب الصوفية وبخاصة الغلاة منهم، وهؤلاء الذين ذكر شيخ الإسلام في هذه العقيدة شيء من ضلالاتهم ورد عليهم وبين فسادهم بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة التي آتاها الله جل وعلا لمثل هذا الإمام الحجة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. معرفة هذا الأصل ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، يقول عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن معرفة هذا، يعني باب الأسماء والصفات، أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. لا أشرف من هذا العلم ولا أفضل منه، ولو أفنى العبد عمره في تعلم هذا العلم وفهمه والتفقه فيه ليس بكثير أبدا، بناء على الفوائد العظيمة والآثار الطيبة التي يجنيها العبد من هذا العلم الذي مثله بعضهم بالشجرة، الشجرة الطيبة، وهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم شجرة الإيمان كلها. هذه الشجرة التي قال ابن القيم عليه رحمة الله أن ساقها العلم والمعرفة بالله، العلم والمعرفة بالله، ولا قيام لأي شجرة إلا بساقها. فلا بد على طلبة، على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خاصة، أن يجتهدوا في هذا العلم وأن يجتهدوا فيه على الطريقة المثلى، على المنهج السليم الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. وطريقة أهل السنة والجماعة في هذا النوع من أنواع التوحيد أنهم يسلكون مسلكين، مسلك الأول مسلك التقرير من خلال عرض ما جاء من نصوص الكتاب والسنة في هذه العقيدة، يعني يأتون إلى آيات الصفات يذكرونها يبينون معانيها ويذكرون الفوائد العقدية المستنبطة منها، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، آية من آيات الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية من آيات الله تبارك وتعالى، فيها تقرير لهذه العقيدة التي تنبني على النفي والإثبات. وهذه قاعدة من القواعد في باب الأسماء والصفات، أن باب الأسماء والصفات مبني على هذا النفي والإثبات، نفي المشابه أن الله جل وعلا في أي صفة من صفاته التي أثبتها لنفسه، ويجب علينا أن نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه، وإثباتنا ذلك بأن نؤمن بذلك وأن نعتقد الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء، فقال عن نفسه عز وجل: الرحمن على العرش استوى. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفة اليد، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إثبات لصفة اليد. والله جل وعلا خص آدم بهذا الأمر وأنه خلقه بيده تبارك وتعالى. المبتدعة من المتأولة يردون هذه الصفة، وعندهم النفي المفصل، يقولون الصفة كذا وكذا ننفيها عن الله، والله جل وعلا يثبتها لنفسه، الله أثبتها لنفسه في هذه الآية، فيعمدون لهذه الآية يقولون: لا نقول ولا نعتقد ولا نثبت أن لله جل وعلا يدا، بل المقصود باليد القدرة أو النعمة. وأي مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا ما خلق بقدرته تبارك وتعالى، كل المخلوقات خلقها الله عز وجل بقدرته. إذن ما هي الخاصية والميزة التي ميز الله عز وجل بها آدم عليه السلام؟ لا خاصية ولا ميزة، قدرة كسائر المخلوقات، كسائر المخلوقات. جنة من الجنان خلقها الله جل وعلا بيديه كما صح ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. المقصود عند هؤلاء النفاة باليد القدرة والنعمة. طيب ما المزية إذن؟ أو الله عز وجل له قدرتين ونعمتين؟ تعالى الله جل وعلا عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. الواجب علينا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه، إلا أننا في إثباتنا نسير على هذا المنهج، إثبات بهذا القواعد، نثبت لله جل وعلا هذه الصفة، ثم ننفي المشابهة، مشابهة هذه الصفة التي هي لله لأي صفة من صفات المخلوقين. المخلوق يتصف بهذه الصفة، مثلا صفة اليد، ولكن الفرق بين اليد عند المخلوق أو الفرق بين صفة اليد عند الخالق والمخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق جل وعلا، فنقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني الإثبات باق ونفي المشابهة لا بد منه، وهذا من الأمور التي ذكرها وقررها شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه العقيدة العظيمة التي جمعها لأهل حماه وأرسلها إليهم بيانا لمعتقد أهل السنة والجماعة. ذكر في هذا الصدد كلاما طويلا في تقرير هذه القواعد، وأكثر شيخ الإسلام عليه رحمة الله من ذكر النقول عن الأئمة، أئمة المسلمين من أهل السنة ومن غيره، من أهل السنة ومن غيره، لأننا مر بنا أنه نقل عن بعض المتصوفة كالهروي وأبو عبد الله خفيف وغيرهم ممن كان في عقيدة أو في توحيد الأسماء والصفات على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الباب، ولا شك أنه المنهج القويم الذي سار عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا. وذكر بدأ بذكر بعض المسائل إجمالا، ثم بدأ يفصل في بعض المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. وهذه الطريقة التي سلكها شيخ الإسلام في الحموية أو في غيرها هي النوع الثاني من تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، تقرير العقيدة عند أهل السنة والجماعة التي ساروا عليها. يعني الطريقة الأولى عرض العقيدة من خلال عرض أدلتها من نصوص الكتاب والسنة، أو تقرير العقيدة من خلال الرد على المخالفين والمبتدعة. وأهل السنة والجماعة اضطروا إلى مثل هذا الطريق، يعني إلى سلوك هذا الطريق، وإلا لكان تقرير مسائل العقيدة على الطريقة الأولى. ولكن لما ظهر المبتدعة وما أكثرهم، وأول ما ظهر الفساد في هذا الباب لما ترجمت كتب الفلاسفة، وأنتم تعلمون هذا، ودخل علم الكلام في مسائل الاعتقاد، ووقع في هذا الفساد العظيم، وامتحن الناس لأجل ذلك، امتحنوا في مسائل من مسائل العقيدة، وأوذي أئمة من أئمة المسلمين، بل أوذي إمام أهل السنة عليه رحمة الله تبارك وتعالى الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وامتحن امتحانا عظيما في مسألة مسائل عقيدة، ألا وهي مسألة خلق القرآن، وهي من مسائل العقيدة لأنها متعلقة بصفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة الكلام، لأن القرآن كلام الله جل وعلا. المبتدعة زعموا أن القرآن مخلوق، واستدلوا وذكروا أدلة من الكتاب وأعرضوا عن الحجج. وأهل السنة وأهل البدع والضلالات دائما وأبدا يستدلون بالمجمل أو المتشابه ويتركون المحكم، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فامتحن لأجل هذا امتحانا عظيما. وبدأ بعد ذلك أهل السنة يردون على المبتدعاء، وذكرنا جملة من ردودهم من أعظمها وأولها وأحسنها، رد مثل رد الإمام الدارمي عليه رحمة الله، والردود على بشر المريزي، وردود الإمام أحمد عليه رحمة الله، وردود بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، على أنواع المبتدعة وردوده، ذكرنا بعضا منها. طيب، كنا توقفنا بعد هذه المقدمة في العقيدة. لو كانت تنورها علينا الله أخ نور الدين، الله ينورها عليك. لو كانت تسقينا أنت، الله يسقيك من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله، الله ينور عليك، الله يرزقك اللي تنور عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. هذا نقل من النقول التي كنا توقفنا عندها، وفيه تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن أبي عبد الله، محمد بن خفيف، في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. قال أبو عبد الله: ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا بالرؤيا. والرؤيا تطلق ويقصد بها معان، يقصد بها الرؤيا ما يراه الإنسان، وفي حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراد بها مسألتين اثنتين. المسألة الأولى التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وبين غيرهم كالمعتزلة، مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والقصد يعني قصد هذا المعنى. وقد قال أبو عبد الله: نعتقد أن الله خص محمدا، يعني خص محمد ببيان هذه العقيدة لأمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بأنهم يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، رؤية حقيقية، يرون ربهم يوم القيامة. هذه الرؤية لا تكون إلا يوم القيامة. وغيرهم المعتزلة ومن ذهب مذهبهم يعتقدون بعدمها، أن المؤمنين لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. أهل السنة يعتقدون أن الرؤية تكون في الآخرة لا في الدنيا، هؤلاء يقولون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويستدلون بالمجمل. كذلك قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام، قال: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لن للتأبيد، قالوا لا يرى المؤمن ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه المسألة الأولى، وهذه المسألة أعتقد أنها بعيدة. والمسألة الثانية مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما عرج به إلى السماوات العلى، هل رأى ربه أم لا؟ هذه المسألة التي تناقشها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من أثبتها ومنهم من نفاها. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من أخبركم أن رسول الله رأى ربه فلا تصدقه. وقول عائشة هو المقدم، لأنه قول بعلم، سمعت هذا من رسول الله، بل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حجابه، هذا الحجاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كشفه لأحرقت، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، ولكن رأى الحجاب الذي وضعه الله تبارك وتعالى. كيف هو هذا الحجاب؟ كيف طوله؟ كيف عرضه؟ هذا لا علم لنا به ولا مجال للخوض فيه، إلا أننا نثبته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في آية من الآيات العظيمة التي أعطاها الله جل وعلا إياه. هذه الآية هي آية المعراج، عرج به إلى السماوات العلى حتى وصل إلى سدرة المنتهى، ومعه جبريل عليه السلام، حتى وصل إلى موضع ما وطئته قدم نبي مرسل أو ملك مقرب. لما وصل جبريل عليه السلام، ومن هو؟ في ملائكة الرحمن، قال: لم يؤذن لي ولم يتقدم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه مسألة. المسألة الثانية من مسألة الرؤيا، هل رأى ربه أم لا؟ والصحيح أنه لم يراه، لم يره، يعني الرؤيا الحقيقية، رآه في المنام، ثبت هذا. ورؤيا الأنبياء حق، والكلام على الرؤيا هي المسألة الثالثة كذلك، يعني الله جل وعلا خص نبينا بالرؤيا، والمقصود بالرؤيا ليست رؤية العين، إنما رؤية المنام، رؤية المنام، رؤية المنام اختص النبي صلى الله عليه وسلم بها في أمور. الأمر الأول أنه أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة، وهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي هو من أوائل أحاديث صحيح الإمام البخاري في أول كتاب من كتب الصحيح، كتاب بدء الوحي. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت كفلق الصبح، يعني تكون مثل ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما رآها النبي عليه الصلاة والسلام، مقدمة الوحي، كأن الله جل وعلا هيأه لهذه المسؤولية العظيمة بهذه الرؤيا. ثم بعدها بدأه الوحي، ثم بعدها بدأه الوحي. قال كذلك: واتخذه، خص محمدا بالرؤيا، قال: واتخذه خليلا، وهذا ما خص الله عز وجل به نبيه، والله تبارك وتعالى خص بهذا عبدين من عباده، خليله الأول إبراهيم عليه السلام، وخليله الثاني نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخلة مرتبة فوق المحبة، هي أعلى المراتب في هذا الباب، في باب المحبة. محبة بعدها خلة، يصل إلى درجة أن يكون خليلا لا يشاركه أحد في محبته له. إن صاحبكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه الله جل وعلا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه مما خص الله عز وجل بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل ورد على المبطلين من المبتدعة الذين يعتقدون أن غير الأنبياء أو من غير الأنبياء من له مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء، يعتقدون في الأولياء كما هي عقيدة غلاة المتطوفة، ويعتقدون في الأئمة المعصومين كما هي عقيدة الرافضة الشيعة الاثني عشرية الذين يعتقدون الاعتقادات الباطلة في الأئمة الاثنى عشر، أولهم علي رضي الله تعالى عنهم، وآخرهم المهدي، يعتقدون فيهم اعتقادات باطلة أن لهم منزلة فوق منزلة الأنبياء، كما قال الخميني الهالك في حق الأئمة أئمتهم: إن لأئمتنا، يقول بالحرف الواحد في كتابه الثورة الإسلامية، إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا علماء أهل السنة كفروا هذا الرجل لأجل الاعتقادات الباطلة الكثيرة التي قررها في بعض كتبه، كفروه تعيينا. فهذا من أبطل الباطل، وهذا يرد ما في ليس ثمة مرتبة فوق مرتبة الخلة، والله جل وعلا لم يتخذ من عباده جميعا. كم خلق الله عز وجل من العباد لا يحصون عددا، من أولهم إلى آخر، من لدن آدم عليه السلام إلى آخر واحد من البشر، ها في هذا الأعداد الهائلة كلها لم يبوئ الله جل وعلا هذه المنزلة إلا لعبدين من عباده، خليله الأول إبراهيم عليه السلام، ثم خليله الثاني محمد صلى الله عليه وسلم كما اتخذ إبراهيم خليل. وذكر هذه المسائل في لأجل الرد على أولئك المبتدعة. وقال كذلك: ونعتقد أن الله اختص بمفتاح خمس من الغيب، مفتاح لا يملكه غيره، بمعنى لا يفتحها ولا يعرفها إلا هو جل وعلا، خمس هي من الغيب لا يعلمها أحد، إن الله عنده علم الساعة، الآية التي في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، المخلوقات كل المخلوقات لا تعلمه، لا النبي ولا الرسول ولا حتى الملك. من علم الله جل وعلا الذي تفرد به تبارك وتعالى، والواجب أن نعتقد هذا، والواجب أن نعتقد هذا. ومن اعتقد خلافه فهو ضال مضل. من يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب ضال مضل. ما هو لو أن أحدكم فتح كتاب من كتب هؤلاء الضلال لا ذهل، ولا ننصح أحدا بفتح مثل هذه الكتب لذهل لما فيها من الباطل الشنيع في هذا الباب، تفاصيل يذكرونها عن أوليائهم وحكايات وخرافات يحدثون بها عنهم. لو علموا الغيب لنفعوا أنفسهم قبل غيرهم. وهذه من المسائل التي ينبغي أن تعتقد، لا يعلمها أحد. ولهذا لما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول؟ حديث جبريل. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذه في فائدة عظيمة في هذا الباب، السائل جبريل والمسؤول نبينا صلى الله عليه وسلم. السائل أمين من في السماء، والمسؤول أمين من في الأرض، لا هذا ولا ذاك يعلمها. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذه مسائل لا يعلمها إلا الله. ومن أخبر أنه يعلم الغيب، يعلم متى الساعة كما فعل بعض المبطلين في هذا الزمان، صاحب العدد 19، تعرفوا حكايته هذا صاحب 19، كانت وحد الوقت ظهرت وحد الوقت في الثمانينات أظنون، عمل الضجة يعني، واحد مصري خليفة كذا، وإنما مصري مقيم في أمريكا، وما أدراك ما أمريكا. وهذه من شؤم الإقامة مع الكفار والضلال، حسابات وكمبيوتر وكذا وكذا، وبعدين خرج مبحث وعدد 19، ويلا بسم الله الرحمن فيها 19 وصورة كذا 19 و19 وكذا كذا. المهم في النهاية يعني، ودر زيد سقيني الله يحفظك، بارك الله فيك، بسم الله في النهاية بهذه البدعة أوصل إلى معرفة تاريخ قيام ساعة، تاريخ بالضبط يعني كما تقولوا انتم بلادر 19/5، ما نش عارف وش قالوا 4005 ولا 2000، أظن هو ذكروا في 2000، ذكروا في 2000 وشي، اللي ابتلى الله عز وجل بمعتقده هو عالم التاريخ. فهذا من أبطل الباطل وأعظم الضلال. ومناسبة ذكر هذا الكلام مع ما اختص الله عز وجل به نبينا وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، أن هذه الأمور لا يعلمها حتى النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل خصه بأمور، ولكن لا ينبغي الغلو فيما خص الله عز وجل به هذا النبي. وكأنه يشير إلى مقولة رأس من رؤوس الضلال في هذا الباب من الصوفية البصيري صاحب البردة، الذي يقول في أبياته في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: إن من علمك، إن من جودك الدنيا وبرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وإن من علمك، يعني من علمي والبردة قصيدة كلها في مدح رسول الله، وقد ابتليت بعض البلاد الإسلامية بقراءتها كل يوم جمعة، وبعضهم في كل يوم في كل مولد، هاو كاين جماعة أدرار وبشار. أنا كنت ذكرت هذه المسألة في أول قبل أظن 15 سنة أو في هذا المسجد، وقام لي واحد من بعد الجمعة من أدرار ولا ما أدري، قال لي كيفاش راك قلت كلام عظيم وخطير غير خير، قلت له قال لي كيفاش تتكلم على البوصيري يا أخي أنا ما تكلمتش على البوصيري، قلت له تكلمت على كلام البوصيري، كلام البوصيري يقول كذا وكذا، كنت تعتقد هذا، تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده علم اللوح والقلم، أن النبي يعلم الغيب؟ قال لي لا لا، وهذه الناس ما تتكلم فيهم وكذا، بأسلوب تهديد عليك. إيه قلت له معلش جزاك الله خيرا. هذه آثار العقائد الباطلة إذا انتشرت بين الناس، يعني تصبح الناس اعتقادهم فيها أكثر من اعتقادهم في الوحي، لا يرضون عنها بديلا أبدا، لا يتحولون عنها، خلاص لقنوا هذه العقيدة. ناس منذ أن عرف بدأ النطق هو يقرأ في البردة، بعد 50 ولا 40 سنة تقول له هذه ضلال، وهذه القصيدة فيها كفر عياذا بالله تبارك وتعالى، لا يتقبل هذا إلا المنقاد للحق، يريده ويبحث عنه، أما صاحب الهوى فلا يعود ولا يرجع، ولهذا أصحاب الأهواء لا يتوبون، أصحاب الأهواء المبتدعة لا يتوبون، لما؟ لأنه يرى نفسه على الحق وغيره على الباطل، والمبتدعة أول أعمالهم في ضلالهم الإعراض عن أهل الحق، الإعراض عن العلماء وبغض العلماء أول الأعمال. خذ أي طائفة من الطوائف أول شيء العلماء، لأن الذي يفضح أمرهم ويبين عورهم وفسادهم هم العلماء، اللي فيق الناس بهم العلماء لا غير. شوف هذا الناس اللي انحرفوا في أيامنا وحملوا السلاح على المؤمنين والمؤمنات وأحدثوا في أمة الإسلام فسادا عظيما، أنا أقول أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام لم تعرف فساد في هذا الباب مثل فساد هؤلاء، والله الذي لا إله غيره، لا خوارج ولا غيرهم ولا البغاة الذين ظهروا أبدا في هذا الأعداد وفي هذا الغلو، الله عز وجل عفو العافية، لا يهتمون. لو أن بلدة بأسرها تفجر ويموت من فيها من المؤمنين والمؤمنات لا يهمهم، عندهم فكرة فقط. وربما سمعتم عن الكارثة العظيمة التي لولا أن الله عز وجل لطف بالعباد لكانت أمرا مهولا، بلدة بأسرها كانت راح تروح في السعودية، مدينة الأحساء بمن فيها، تفجير ما عرف في تاريخ ربما البشرية، بل من غير ربما آلاف الناس، تفكير ساذج خبيث من الخبثاء، يقول حتى أمريكا تجي لعندنا للسعودية وبعدين نورونها، آلاف المسلمين يموتون لأجل هذه الأفكار. فهؤلاء أول ما بدأوا الكلام في العلماء، أول ما بدأوا الكلام في العلماء في كبار الأئمة، الشيخ الألباني مرجئي، والشيخ بن باز من علماء السلاطين، والشيخ العثيمين من العلماء الخوارين، وغيرهم من الافتراءات، نسأل الله عز وجل العفو، ويزهدوا الناس. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، واتخذوا رؤوسا جهال. هؤلاء المشايخ الأئمة بهذا الوصف، في مقابل هؤلاء الشيخ أسامة بن لادن، بل الإمام ربما زادوا له في الدرجة، الإمام له من الله ما يستحق. الإمام مش من إمام، أي إمامة وأي علم وأي مشيخة، ولكن الضلال يفعل بأصحابه مثل هذا أو أشد. ولهذا وجب علينا دائما وأبدا أن نكون على الجازة، وأن نجتهد في الأسباب التي تثبتنا على الطريق المستقيم والمنهج القويم، أن نكون على خلاف هؤلاء. ونحن أول ما نبدأ به وننصح به العلماء والالتفاف حولهم والأخذ بتوجيهاتهم ونصائحهم والجلوس في مجالسهم والمواظبة على هذه المجالس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: ونعتقد المسح على الخفين. هذا كله في كلام أبي عبد الله، ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذه قلنا من المسائل، وإن كانت من المسائل الفرعية والأحكام المتعلقة بباب الطهارة، إلا أن أهل السنة درجوا على إلحاقها وذكرها ضمن مسائل الاعتقاد، وضمن ما تميز به أهل السنة والجماعة في معتقداتهم، بسبب أن بعض المبتدعة أنكروا هذا الحكم الثابت بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروه. الرافضة في هذا الباب يقولون ولا نعتقد المسح على الخفين. احنا حتى نتميز عن الرافضة واجب على أهل السنة أن يتميزوا، عن كما أن الواجب على المسلمين أن يتميزوا عن غيرهم، أن يتميزوا عن اليهود والنصارى في كل شيء، وخاصة في العقيدة. أهل السنة يتميزون كذلك عن المبتدعة، عن المبتدعة في كل شيء، حتى في وأول الأشياء مسائل العقيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، بل شيخ سامي عليه رحمة الله يقول باستقراء نصوص السنة يعلم أن مخالفة اليهود والنصارى أصل من الأصول التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، أصل من الأصول، مخالفتهم أصل من الأصول. اليوم أصبح العكس، موافقتهم أصل من الأصول، ومن لا يوافقهم لا يرضى عليه وليس من المرضيين. والويل لمن قال أنا أكفر بهم وبطرائقهم ومناهجهم، متخلف. قل أكفر بالله وأكفر بدين الإسلام، لا يعترض عليك أحد. قل أنا أكفر بهذه المناهج، أكفر بهذه الديمقراطية، وأكفر بهذه المناهج التعليمية التي ابتلينا بها والتي نأخذها عن اليهود والنصارى، يشنع عليك، تخلف. لأن الدين والحق ما كان عليه هؤلاء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بل العكس هو الصحيح، الأصل مخالفة هؤلاء، الأصل مخالفة هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في الملل الأخرى، وبيّن كذلك في مخالفة أهل البدع، في مخالفة أهل البدع. لماذا علماؤنا لا يجيزون المداومة على التحليق، على حلق الرؤوس، وأنه ليس من السنة، خلاف السنة؟ بسبب ماذا؟ بسبب أن الخوارج، بسبب أن الخوارج سيمتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيمتهم التحليق، سيمتهم يحلقوا رؤوسهم دائما محلقين فرطت، حلقوا دينهم قبل أن يحلقوا رؤوسهم، لا دين ولا شعر. فنحن نخالفهم، ولهذا لا ينبغي لإخواننا أن يوافقوا هؤلاء المبتدعة. الآن أصبحت موضة، يعني ما مش يوافقوا المبتدع، يوافقوا الكفرة، يوافقوا شو اسمهم، ما تعرفوش تمام، زي مثلاً ما عليه ننزل هذا المكان. طيب إذا نعتقد، قال نعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهذا سبق بيانه. حكم الأحكام أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع للمسافر أن يمسح ثلاث أيام بلياليهن، ثلاث أيام بلياليهن، الخف أو الجورب يلبسه الإنسان على طهارة، يمسح عليه هذه المدة لا ينزعه. أما المقيم، وهذا من باب التخفيف على المسافر، أما المقيم يوم وليلة يبقى به يوم وليلة، بعد ما تنتهي المدة ينزعه، واجب عليه خلعه. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش، ما كان من جور أو عدل، الصبر على السلطان عموما معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يصبرون على الصلاطة، بمعنى أنهم يصبرون على جورهم وظلمهم، ما كانوا مسلمين وما أقاموا فينا الصلاة، بمعنى أنه لا يجوز لنا شق العصا والخروج عليهم، لأن مفسدة الخروج عليهم وشق عصا طاعتهم أعظم بكثير من مفسدة بقائهم على جورهم وظلمهم. يبقى سلطان ظالم أخف ضررا على الأمة من السعي والاقتتال لأجل إزالته، وهذا ربما احنا لا نحتاج فيه إلى الأدلة والبراهين، عشناه ونعيشه، ونسأل الله عز وجل أن يرفع الفتن عن هذه الأمة. ماذا يحدث هذا الأمر؟ ولو الإنسان وقف على أقوال الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، والله كلام عظيم. لو أن هؤلاء وقفوا على شيء منه فقط، شيء منه، لما تجرأوا على هذا الباب، ولما أوقعوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي الواجب علينا أن نسعى جميعا لأجل أمنها وعصمة دمائها وحفظ أرزاقها وأموالها وصيانة بيضتها، العكس هو الذي وقع، فساد عظيم في هذا البلد. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج من جهة والمعتزلة والروافض كذلك، الذين كلهم في هذا الباب دينهم الخروج على الصلاطين، دينهم الخروج على الصلاطين. ومنهم من يرى الخروج على أفضلهم، أفضل السلاطين وأتقاهم، وقد خرجوا على الأئمة وبغوا عليهم كما بغى أولئك على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وما إلى ذلك من هذه الأمور. فالصبر على السلطان من قريش تخصيصا، لأن السلطان في الأمة يكون من قريش، وأولى الناس بالإمامة القرشيون، ولكن ليس معنى هذا أن الصبر محصور فيهم، بل الصبر على أئمة المسلمين وسلاطينهم جميعهم، ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخروج عليهم قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب، وهذا كذلك رد نعم على الذين قالوا بخلاف ذلك أنها ليست من الواجبات. وهذه كذلك من المسائل التي أدرجها الشيخ أبو عبد الله في مسائل الاعتقاد: إذا لم يكن عذر أو مانع والتراويح سنة، وفي هذا رد يعني التأخر عن الجماعات من أصحاب الضلالات، رد على أهل التصوف وغيرهم الذين لا يرون وجوب الصلاة مع الجماعة، ويعتقدون أن الصلاة في الخلوات والصلاة المخصوصات أولى من ذلك. وبعضهم يدعي أنه إذا خرج الناس لصلاة الجماعة في مساجدهم أنه ويعتقد هذا أتباعه فيه أنه يعرج إلى مكان ما ويصلي مع طائفة من الناس، يصلي بعضهم يعتقد أنه يصلي مع الأنبياء، وبعضهم يعتقد أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعتقد أنه يصلي في الحرم، يكون في المقصور في مقصورته، يخرج الناس للصلاة وهو ربما يكون في المسجد يدخل لمقصورته، لأن الشيخ لا يصلي في هذا المسجد، يصلي في المسجد الحرام. هذا الذي يعتقدونه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والتراويح سنة، صلاة التراويح سنة سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست من البدع كما يظن بعض الطوائف، بل هي سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه صلى بالمسلمين 4 ليالي في رمضان، ولكن مخافة أن تفرض عليهم، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، مخافة أن تفرض على الأمة ترك ثم سار الصحابة على هذه السنة وحافظوا عليها وواظبوا على آدائها، فكانوا يصلونها في بيوتهم وفي مساجدهم. وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على هذه الصلاة، ولم يحدث أمرا كما يظن بعض الناس، ويستدل بهذا على البدعة الحسنة، وأن البدعة تقسم تقسيم الأحكام، أن بدعة فيها بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، وهذا لا أصل له في الشرع. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما فيش بدعة حسنة في دين الله، البدع كلها سيئة، لأنه تشريع لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فعمر لم يحدث أمرا لم يكن، ولم يبتدع في دين الله تبارك وتعالى، بل رجع إلى الأمر الأول وجمع الناس على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. العذر زال، العذر المانع الذي من أجله النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة التي صلاها زال. الناس الآن انتهى خلاص تقرت الأحكام ولا تشريع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بوفاته انتهى التشريع، زال هذا المانع. فعمر، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه، جمع الناس على صلاة واحدة وأمهم وجعل إمامهم أبي رضي الله تعالى عنه. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، ولا شك في ذلك أن تارك الصلاة كافر، والاختلاف في نوع كفره، هل هو كفر عملي أو كفر اعتقادي، وهذه مسألة من المسائل الخلاف فيها بين علماء أهل السنة معروف معلوم. والذي نعتقده فيها ما قرره أو رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه كافر كفر عملي، ومن جحدها تركها وجحدها فكفره كفر اعتقادي يخرجه عن الملة. والشهادة والبراءة بدعة، يعني الشهادة بالجنة لزيد أو عمر والبراءة من ذلك كما هو معتقد بعض الطوائف البدعية كالمتطوفة والرافضة، يعتقدون أن في أئمتهم وأوليائهم ذلك، هذا من أعظم البدع في دين الله تبارك وتعالى. بل الذي نعتقد أنه في الجنة أو في النار ما جاء بيانه في الوحي، نعتقد أن الخلفاء الراشدون في الجنة، وأن العشر المبشرين بالجنة في الجنة، ومن أخبر عنه النبي صلى من أخبر عنه الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه في الجنة نعتقد فيه ذلك، ومن أخبر عنه أنه في النار نعتقد فيه ذلك. أما ما عدا ذلك فلا نتجرأ على الله ولا نقول في فلان أنه في الجنة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال فلان شهيد، فلان شهيد. والحديث في صحيح البخاري، والبخاري بوب لهذا الحديث هذا الباب، باب لا يقال فلان شهيد، لأن الشهيد في الجنة. فيقول إنسان نحسبه شهيدا قتل في المعركة في سبيل الله جل وعلا، نعتقد ونحسبه من الشهداء، ونسأل الله عز وجل أن يكون رزقه الشهادة. أما أننا نتجرأ في هذا الباب ونقول فلان شهيد، كما هي عادة الناس الآن وجرت على الألسنة وأصبحت من المقررات التي لا تخالف، والمخالف فيها يشنع عليه، حتى أصبحت ألقاب لبعض الناس، الشهيد سيد قطب، الشهيد سيد قطب. قول انت هذا لا يقال لا في سيد قطب ولا في من هو أفضل من سيد قطب، لا يقال هذا، يشنع عليه وكذا، وهذا عميل للصهيونية وعميل لأمريكا و و و و. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة يتبعها الناس، على خلاف الذين يكفرون المسلمين بالأعمال أو بالكبائر لا يرون الصلاة عليهم. ولا ننزل أحدا جنة ولا نار حتى يكون الله ينزلهم. والمراء والجدال في الدين بدعة، والسلف كان من هديهم أنهم يحذرون من المراء وهي المخاصمة والجدال في دين الله تبارك وتعالى، لا يجادلون ولا يمارون أهل الأهواء والبدع. بل كان أحدهم إذا جاءه واحد من أصحاب الأهواء يستوقفه ساعة أو لحظة، لا يجلس له ولا يقف أبدا، كما هو مروي عن الإمام الشعبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. توقفوا عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.